بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش، وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قول رحمه الله: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. يشير بهذا إلى زوال العقل، هل هو من نواقض الوضوء أو لا؟ وأسباب زوال العقل، ولست أريد الجنون بل تغذية العقل، أسبابه كثيرة، منها النوم، ومنها التعب والإجهاد والإعياء، ومنها الحوادث، ومنها شم بعض الروائح الكريهة. المهم الأسباب كثيرة، والمقصود أن يفقد الإنسان وعيه. فهل يتوضأ أو لا يتوضأ؟ في هذا خلاف، حتى بلغ الخلاف في النوم إلى 8 أقوال للعلماء رحمهم الله. وأقرب الأقوال في ذلك أنه إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس بنفسه، فالنوم لا ينقض على أي حال كان، سواء كان مضطجعا أو مستندا أو راكعا أو ساجدا. وأما إذا استغرق في نوم بحيث لو أحدث لم يحس، فالوضوء واجب عليه، والحكمة ظاهرة، لأنه إذا كان لو أحدث لأحس فقد علمنا يقينا أن وضوءه فاق. وأما إذا وصل إلى حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإننا لا ندري، والعين وكاء السهم، فإذا نام في العينان استطلق الوكاء. هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. ولا تسأل هل هو قائم أو راكع أو ساجد أو مضطجع أو مستند، العبرة في الإدراك، متى فقد الإدراك وجب عليه الوضوء وإلا فلا. وعلى هذا فالغشي إن كان مثقلا فإنه يوجب الوضوء، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يوجب الوضوء. طيب، فإذا قال قائل: أليس أبو هريرة رضي الله عنه فسر الحدث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لأنه حدث السبيلين؟ قلنا: بلى، لكن النوم الثقيل مظنة خروج الخارج. الخارج منين؟ من السبيلين. فنحن لن نتعدى الخارج من السبيلين، حتى إذا قلنا بوجوب بوجوب الوضوء من النوم الثقيل. أما الحديث فيقول عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: أتيت عائشة، وصلة أسماء بعائشة أختها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون. متى خسفت الشمس؟ خسفت الشمس في السنة العاشرة في شوال، في 29 منه. وأما من قال إنها في ربيع الأول في منتصفه فهذا لا، ليس بصحيح، لأنه لا يمكن أن تخسف الشمس إلا في ليالي الاستسراء، يعني اختفاء القمر، وذلك في آخر الشهر. لو حدثك إنسان أن الشمس خسفت في اليوم العاشر فقل هذا كذب، فهمتم؟ ولا يمكن أن يخسف القمر إلا في ليالي الإدراك. لو حدثك إنسان أن القمر خسف العشرين من الشهر، نعم، فقل هذا كذب، لا يمكن. لماذا؟ لأن سبب الخسوف والكسوف شيء معلوم. سبب الخسوف يعني خسوف القمر أن الأرض تحول بين الشمس والقمر، وهذا لا يمكن إلا إذا كان في زمن الإبدار، حيث يكون القمر شرقا والشمس غربا، ولا يمكن أن يكون كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسراء، يعني إذا كان القمر قريبا من الشمس، لأن سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض، وهذا لا يمكن في منتصف الشهر أو نحو ذلك. وهذا أمر متفق عليه بين علماء الفلك وكذلك المحققون من علماء الشرع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الله أجرى العادة التي لا تبديل لها أن لا كسوف إلا في زمن إيش؟ الاستسراء، ولا خسوف إلا في زمن الإبداع. وقال إن قول الفقهاء رحمهم الله لو وقع الكسوف في عشية عرفة، الخسوف في عشية عرفة يعني خسوف القمر، صلى قبل أن يدفع ثم دفع من عرفة. قال هذا التصوير شيء محال. قال وقولهم إن الله على كل شيء قدير، نعم إن الله على كل شيء قدير، لو شاء لطمس نور القمر بدون خسوف، لكن الله أجرى العادة أن لا خسوف إلا في هذا الزمن ولا كسوف إلا في هذا الزمن. كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه ابن محمد رسول الله، وكان هذا الطفل يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، فمات، فحزن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلت تذرف عينه الدموع وقلبه محزون، وقال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك، أو قال على فراقك يا إبراهيم لمحزون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة، لأنه مات قبل الفطام، مات وله 16 شهرا رضي الله عنه. فجعل الناس يتحدثون يقولون كسفت الشمس لموت إبراهيم، بناء على عقيدة جاهلية باطلة أن الشمس لا تكسف إلا إذا مات عظيم، وكذلك القمر. فشاء الله عز وجل بحكمته أن يكون الأمر واقعيا لإبطال هذه العقيدة الجاهلية، سبحان الله. يعني أجر الله عز وجل هذا الأمر الحدث في موت إبراهيم، في يوم مات إبراهيم، لأجل أن يبطل هذا الاعتقاد بطلانا تاما. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة حين حج، أمر الذين كانوا محرمين بالحج وحده أو بالقران، أمرهم إيش؟ أن يجعلوها عمرة حتى تزول العقيدة الفاسدة في قلوب العرب أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز. لما طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح أو رمحي كسفت كسوفا كليا حتى صارت كأنها قطعة نحاس، ولهذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة تدل على أن الكسوف دام 3 ساعات أو أكثر، ورعب الناس من هذا الكسوف الكلي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى الصلاة جامعة، فنودي بذلك فاجتمع الناس من رجال ونساء، مشهد عظيم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يجر رداءه عليه الصلاة والسلام، بعد أن لحق به خرج من دون رداء ثم لحقوه به وجعل يجر رداءه فزعا، وأمر أن نفزع إلى ذكر الله وإلى دعائه وإلى التكبير وإلى الصدقة وإلى الصلاة وإلى العتق، كل هذا أمر به، لأن أمر الكسوف ليس بالأمر الهين. ثم اجتمع الناس وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، وصلى صلاة طويلة طويلة على كبر سنه، لأن في سنة 10 من الهجرة، كم عمره؟ طويلة على كبر سنه، لأن في سنة 10 من الهجرة، كم عمره؟ نعم اي نعم عمره 63، يعني حول فوق 62، قام في الناس يصلي صلاة طويلة طويلة طويلة، حتى إن بعضهم عجز عن القيام وأصابه الغش من طول القيام، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلاة العظيمة التي هي آية في الشريعة، لأنه لا يوجد لها نظير، لا يوجد لها نظير في الشريعة، كما أن الكسوف لا يوجد له نظير في الأيام المعتادة، فهي آية شرعية لآية كونية. وهذه مناسبة عظيمة لو كنا نتعقل ونتفهم لماذا عدل الرسول عن الصلاة العادية إلى هذه، لأجل أن نعرف أنها آية لآية. فتقول صار يصلي بالناس، فجاءت أسماء فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، يعني عائشة، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء، والظاهر والله أعلم أن أسماء أتت بعد أن بدأ التجلي، أو أنها أتت قبل أن ينتهي الكسوف الكلي، لأنه إذا كان كسوفا كليا فلا بد أن يتبين ويظهر، يعني تكون الأرض كأنك بالليل. أنا أدركت سنة من السنين عام 73 صار كسوف كلي كل مرة، وصارت النجوم ترى في النهار وصار ظلمة، الناس بدأ أوقدوا المصابيح في البيوت لأن صار ظلمة. نعم، فالله على كل شيء قدير. المهم الظاهر أنها إما قبل أن يتم الكسوف أو أنه بعد أن بدأ يتجلى، فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، جمعت بين القول والفعل، وسبحان الله كلمة لا تبطل الصلاة لأنها ذكر مشروع في الصلاة ليست كلام آدميين. فقلت آية، فأشارت أي نعم، هذه إشارتان، الأولى للسماء والثانية أي نعم. كيف تجرى أي نعم؟ بهز الرأس، بهز الرأس أي نعم. طيب، فقمت يعني قامت تصلي حتى تجلاني الغشي، تجلاني يعني صار مثل الجلال علي، يعني غشاها مرة، وجعلت أصب فوق رأسي ماء مما حصل له من الغشي. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من إلى آخر. لما انصرف خطب، وكان يبدأ خطبه بالحمد والثناء. الحمد وصف المحمود بالكمال، والثناء تكرار هذا الوصف، ومن فسر الحمد بالثناء ففي تفسيره تساهل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال إيش أثنى علي عبدي، حمد الله وأثنى عليه ثم قال. نعم، ويدل أيضا على أن الحمد غير الثناء قول حمد وأثنى، والعطف يقتضي المغايرة. ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. يعني ما من شيء لم أره مما أخبر الله عنه مما سيكون إلا رآه في مقامه هذا حتى الجنة والنار. رأى الجنة والنار رأيين، ورأى في الجنة عنقودا فتقدم ليتناوله لكنه لم يفعل، لم يتناول. قال: ولو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ولكن الله عز وجل لم يرد أن يتناول منه شيء، ورأى النار وفيها من يعذب حتى أنه خاف أن يصيبه من دفعها فتأخر عليه الصلاة والسلام، تقهقر. رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمهاءه، لأنه هو أول من أدخل الشرك في العرب والسوائب. ورأى فيها امرأة تعذب في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا أرسلها تأكل من خشاش الأرض. ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسلق الحجاج بمحجنه، رجل صاروخ لص يسلق الحاج بالمحجن، إذا مر مع من عند الحجاج من عند أمتعتهم شبكها في المحجن. إن تفطن له صاحب المتاع قال: والله المحجن مسكه، وإن لم يتفطن له مشى، حيلة. لكنه يعذب في محجنه بالنار، نسأل الله العافية. فرأى شيئا عجيبا، يقول في رواية أحمد: لم أرى منظرا أفظع منه، لأنه رأى الجنة والنار والناس يعذبون فيها، صعبة صعبة. ولهذا تأثر النبي عليه الصلاة والسلام تأثرا عظيما، وقام وخطب خطبة عظيمة بليغة، حتى قال: إنكم سترون أمورا تنكرونها وتقولون: هل ذكر لنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ يقول: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبة من فتنة الدجال. قريبا فيها نسختان، قريبا وقريبا بدون تنوين، من فتنة الدجال. لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، يعني هل قالت مثل فتنة الدجال أو قالت قريبا منها؟ فتنة الدجال مضرب المثل، لأنه ما بعد خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال. ومن أراد أن يتبين له ذلك فليقرأ الأحاديث الواردة في ذلك. في القبور أيضا فتنة عظيمة، الإنسان ليس له إلا ساعات من أهله في الدنيا ينفرد بعمله، ويأتيه ملكان لم يرهما من قبل ويجلسانه ويناقشانه. هذه فتنة عظيمة، نسأل الله لنا ولكم الثبات. فتنة عظيمة من أشد ما يكون من الفتن. ويسألانه عن أمر مقره القلب، ليس الجوارح اللي يستطيع الإنسان أن يصلح العمل الظاهر أمام الناس، لكنه يسأل عن أمر باطن محله القلب: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ غير المؤمن وإن كان قد حفظها عن ظهر قلب لا يوفق للإجابة، والمؤمن يوفق للإجابة. يقول: ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام، اللهم اجعلنا ممن يجيب بهذا الجواب. هذا هو الجواب السديد الذي به ينجو المرء. ويقول في الحديث: ما علمك بهذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، جاءنا بالبينات والهدى. بالبينات، بالآيات البينات الدالة على صدقه وأنه رسول الله حقا، والهدى العلم، وكنا جاهلين. فمن الله علينا بهذا الدين فكنا علماء وكنا قادة العالم في العلم والسياسة وسائر الأمور حتى تخلفنا بسبب عدم التمسك بهذا الدين. وصلنا الآن أمة مؤخرة، لسنا ولا في الوسط، مؤخرة لأننا تأخرنا عن التمسك بدين، نسأل الله أن يثبتنا عليه. يقول فأجبنا دعاءه وآمنا صدقنا بأخباره واتبعنا آثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال نم صالحا. وهذه النومة ما أسرعها ثم تقوم الساعة، لأن الإنسان في النوم وفي الموت أيضا يمضي عليه الزمن بسرعة هائلة. أصحاب الكهف بقوا في كهفهم 300 سنين و39 ولما صحوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، والذي أماته الله 100 عام قال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. فكيف إذا نام في القبر وقد فتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها؟ سوف تمضي عليه الدهور والأزمان وملايين السنين وكأنها لحظات. نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، إن هذه للتوكيد مخففة من الثقيلة، بدليل أنه أتى بعدها باللام إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر أو المرتاب الشاك، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشك والنفاق، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا الجواب يصح أن يكون من المنافق أو من المرتاب. يقول ما دخل الإيمان قلبه؟ سمع الناس يقولون الله ربنا ومحمد رسولنا والإسلام ديننا، فقال لكن لم يصل الإيمان إلى قلبه، نعوذ بالله. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المهم هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، وإن رأيتم أن نندب أحدكم لجمع أطرافه وطرقه ثم نتكلم عليه بما شاء الله فهو طيب، فمن ينتدب؟ نعم طيب، إذن عليك ما دام مجموعة عندك فهي عند غيرك غير مجموعة، اجمع الطرق وخلى العمدة عمدتك في هذا أطول سياق في البخاري أو مسلم، وبقية الروايات لفزهم بوسطه إذا كان مثل ما صنع بعض العلماء في حديث جابر في حجة الوداع، عرفت؟ إذن قل الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال البخاري صحيح باب مسح الرأس كله، واستدل بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق وليست للتبعير. قال ابن برهان من زعم أنها تأتي للتبعير يعني فقد قال ما ليس في اللغة العربية، فيقال مسحت بكذا أي ألصقت يدي به ماسحا. والرأس إذا أطلق يشمل كل منابت الشعر المعتاد، وهو من منحنى الجبهة إلى أعلى العنق، ومن الأذن إلى الأذن، والبياض الذي بين الأذنين من الرأس، والأذنان من الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع مسحهما. يقول: وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، لكنه لا يلزمها أن تمسح ما نزل عن منابت الشعر، ما نزل عن منابت الشعر فإنه لا يجب مسحه لأنه ليس من الرأس. فإن قال قائل: هو ليس من الرأس حال نزوله، لكنه من الرأس في جذوره، فالجواب على هذا أن نقول: نحن مسحنا جذوره التي في الرأس، أما ما نزل فليس من الرأس. وبهذا استدل من قال إن المسترسل من اللحية لا يجب غسله مع الوجه، لأنه ليس من الوجه نازل، ولكن الصحيح وجوب ذلك، وجوب غسل ما استرسل من اللحية، لا وجوب مسح ما استرسل من شعر الرأس، وذلك لأن ما استرسل من اللحية داخل في الوجه، فإنه تحصل به المواجهة بلا شك. وأما ما استرسل من شعر الرأس فإنه لا يحصل به الترأس، أي التعلي على البدن كله، ثم هذا النازل في حكم المنفصل، لأن الشعر في حكم المنفصل كالسن والظفر. لكن إذا كان على الإنسان عمامة ومسح عليها أجزاءه، وإن كان قد ظهر شيء من الرأس ولم يمسح عليه، لأنه لما كان عليه عمامة صار الحكم للعمامة. فمثلا إذا كان على الإنسان عمامة وظهر بعض الناصية وبعض القفاء وظهرت الأذنان، فإن مسح هذا الظاهر لا يجب، لكن قال العلماء: يسن مسحه مع الإمام ولا يجب، لأن الحكم صار للإمام. ثم استدل رحمه الله بحديث عبد الله بن زيد، وكذلك استدل به قبله الإمام مالك رحمه الله، وفيه: ثم مسح رأسه بيديه، وهو صريح لأنه مسح كل الرأس، وأن الباء للإلصاق في الآية كما هي أيضا في الحديث: مسح رأسه بيديه. وفي حديث عبد الله بن زيد بالطريق الذي ساقه المؤلف هنا في هذا الباب، وكذلك بالطريق الذي بعده، دليل على جواز اختلاف العدد في الوضوء الواحد، وذلك لأنه يقول إنه مضمض واستنثر ثلاث، ثم غسل وجهه ثلاث، ثم غسل يديه مرتين مرتين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم غسل رجليه، ولم يذكر عددا، فصار العدد بالتناسب: الوجه ثلاث، واليدان اثنتان، والرجلان مرة واحدة. ولو عكس لكان جائز، لكن الأفضل أن لا يعكس وأن يتقيد بما جاء في السنة. نعم، هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.